تجاوز عن سيئاتنا بالقرآن الكريم يا رب العالمين. صدق رب العالمين، من رضي بقضائي وقنع لعطائي وشكر لنعمائي وصبر عند بلائي، استحييت ان انصب له ميزان او انشر له ديوان، وحشرته مع الصديقين وادخله الجنة بغير حساب. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اخي المستمع الكريم، ولانها ليلة قرآنية طيبة مباركة، وكما قلت لحضراتكم ان معنى اعلام التلاوة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي، فسيتجدد اللقاء مع حضراتكم مرة اخرى، ويتعطر المكان بعطر القرآن الكريم، لاننا سنعيش مع صاحب الاداء المتميز احكاما وتلاوة وتجويدا، وسفير من سفراء القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، القارئ والمقيم بالمعالي مركز نينيا القمح بمحافظة الشرقية. ادعو الله معي بقلوب خالصة ان يفيض عليه رب العالمين، وان يرحمني واياكم برحمة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم ما كنت تزعمون.

قد تصلنا الآيات قد تصلنا الآيات لقوم يعلمون. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخل من طلعها قنوان فأخرجنا منه خضرا نخ

وجعلوا لله شركاء الجن خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم بالمعالي مركز نينيا القمح بمحافظة الشرقية في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي نعيش مع حضراتكم في ليلة قرآنية نورانية محمدية. جميعا إلى أصحاب الواجب لكي نقدم لهم واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. وكما قلت لحضراتكم، فمعنى أعلام التلاوة بالإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، فكانت البداية مع فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحاب محمد أنور، ثم بعد ذلك عشتم مع فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر في هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي أتقدم فيه نيابة عن الحج خليل محروس ونيابة عن الحج سامي وايضا اتقدم نيابة عن الاستاذ اسلام خليل محروس والاستاذ محمد محروس والاستاذ سعيد والحج محمد والعائلة الكريمة. اشكر كل من جاء لكي يقدم واجب العزاء في هذا اللقاء الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى. ولكن اخي المستمع الكريم، دستور الارض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. يتجدد اللقاء مرة